بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سيدي ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي. إني مددت لخدمة دينك مهجتي وسعادتي، ألا بغيرك أهتدي. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مساندي. ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي. وأنا المحب ومهجتي لا تنفني، عن وجدها وغرامها بمحمدي. قد لامني في حبه الكفور، ولو درى نعم الإيمان به لكان مساندي. صل يا ربي على الحبيب محمد، واجعله شفيعنا بفضلك في غد. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا من قلت إذا ظن قارئ القرآن أن أحدا من الناس أغنى منه فقد حقر ما عظم الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا لنعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي سيغرد قارئنا بها على أوتار القلوب بصوته العذب الجميل، القارئ الذي وهبه ربي صوتا يثلج الروح ويسعد الفؤاد، الذي ارتدى رداء الكبار، والذي وهبه ربي الحسنيين، فهو قارئ وعالم، قارئ للقرآن الكريم وعالم من علماء وزارة الأوقاف المصرية، فخر قراء الشرقية ومركز ومدينة هيهيا المقيم بكفر حمودة، فضيلة القارئ الشيخ عبد القادر شعبان، يتفضل ليتلو علينا ما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض

وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدق الله العظيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك

وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. سبحانك يا ربي مرجوع الأمور جميعها إليك، ترى كل شيء ولا تغفل عن شيء، تمهل ولا تهمل، تعطي العباد فرصا كثيرة ولا يستغل ذلك إلا القليل من عبادك. تلاوة قرآنية مباركة ورد بها قارئنا على أوتار القلوب بصوته العذب الجميل، القارئ الذي ارتدى رداء الكبار فخر قراء الشرقية ومركز ومدينة هيهيا، المقيم بكفر حمودة، فضيلة القارئ الشيخ عبد القادر شعبان. في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تنقل لحضرتكم من داخل إحدى لؤلؤة السرادقات التي تكملت وتجملت على أكمل وجه تحت إدارة وإشراف المنسق العام لكبرى الحفلات الدينية والمناسبات الإسلامية الأستاذ أمين برص، إدارة المهندس محمد والسيد أمين برص. في هذه الليلة التي تقام تكريما للأم الكريمة الراحلة التي كانت من خيرة أمهات هذه البلدة ومن خيرة نسائها، فقيدة عموم عائلات أبو برص الحجة سعدية محمد إبراهيم برص عليها من الله سحائب الرحمات والمغفرة، مشاركة إلى الحاج حمدي إبراهيم برص، أسرة المرحوم الحاج سعيد إبراهيم برص، الحاج محمد محمد محمود برص، الحاج إبراهيم محمد محمود برص، الحاج محمود محمد محمود برص، الشيخ السيد محمد محمود برص، الحاج محمد مصطفى برص، الحاج طلعت مصطفى برص، الحاج فيصل محمد مصطفى برص، دكتور أحمد رمضان برص، حاج محمد رمضان برص، أستاذ عبد الله رمضان برص، حاج محمود رمضان برص، حاج رفعت السيد برص، حاج مصطفى عبدو برص، حاج محمد إبراهيم برص، أستاذ سمير عيسى، وكل ما يتصل بهذه العائلة بصلة أو نسب أو قرابة، والعائلة ذات نسب وصلة. باسمهم جميعا أقدم أسماء آيات الشكر لكل من يتوافد على هذا اللقاء، شاكرا المهندس السيد أبو علي بكفر هربيط بالاشتراك مع الأستاذ سامح شعبان الذين سيخلدون لنا هذه الليلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، شاكرا لحضراتكم جميعا. بهذا القدر نكون قد ختمنا الجزء الأول من هذه الليلة، حتى نلقاكم بعد صلاة العشاء. دمتم في أمان الله ورعايته، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.